انسات كل الظروف بي انفقدت كل سند لي ان ضللت حتى في الطريق ولم اجد اي صديق ان ساءت كل الظروف بي ان فقدت كل سند لي ان ضللت حتى في الطريق ولن اجد اي صديق ساثق بك فانت ترعاني تعرف كيف تعيد السلام سأثق بك يا من لا تنساني تحملني يديك كل آن وقتما تحيط بالأحزان عندما أفتقد الأمان مهما كانت شدة الرياح مهما ارتفعت بي الأمواج تحيط بالأحزان عندما أفتقد الأمان مهما كانت شدة الرياح مهما ارتفعت بها الأموال بك فأنت ترعاني تعرف كيف تعيد للسلام سأثق بك يا من لا تنساني تحملني يديك كل آن يديك كل آن